بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كان حفر الخندق عملا شاقا وصعبا، وكان في ظروف صعبة، كان في طقس بارد غاية في البرودة، وكان في قلة من الثمار والأموال، وكان على عجل، فقد جاءت الأخبار أن قريش بدأت تتحرك باتجاه المدينة، وكذلك غطفان بدأت تتحرك باتجاه المدينة، فكان العمل سريعا، لا وقت للراحة ولا وقت للنوم، لا وقت إطلاقا، فالجميع يسابقون الزمان، يعملون في حفر الخندق، ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي أحيانا يشارك بالمعول. المعول هو ما نسميه هذه الأيام بالفأس، كان يحفر بالفأس، وأحيانا كان يعمل بالكرزين أو بالمسحاء. المسحاء هي ما نسميه هذه الأيام المعول هو الحجاري، أقصد الحجاري الذي يعمل في الحفر أو الفحر، وكان يعمل بالمسحاة اللي هي الفاس أو الكوريك مثلا فيعبي الحد، وكان أحيانا يحمل التراب في المكتل. المكتل اللي هو الغلق، الغلق أو الزنبيل، فكان يعمل في كل أنواع العمل عليه الصلاة والسلام. أحيانا يحمل المعول حجاري، وأحيانا يعمل بالمسحاة، أحيانا يحمل بالمكتل، يحمل التراب على عاتقه عليه الصلاة والسلام وينقله إلى مكان آخر. كل أنواع العمل في الخندق فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أمر بضرب قبة إلى جوار حفر الخندق. هذه القبة كانت تتناوب عليها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها أحيانا تأتي فتمكث في القبة أياما، تيجي تبقى قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، تعاون النبي، تخفف عنه، تنظر في احتياجاته عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كانت تأتي زينب بنت جحش رضي الله عنها أياما ثم تعود إلى داخل المدينة، ليس إلى بيتها وإنما إلى أطم من الأطام، يعني مكان مرتفع حصين أو حصن يعني. وأحيانا كانت تأتي أم سلمة، فثلاثة فقط من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا قريبات منه في حفر الخندق، وكنا يتناوبنا في هذه القبة. مش كل زوجات النبي جم في حفر الخندق، أمال بيت الزوجات كانوا في قطم من الأطام، حصن من الحصون، مكان حصين وآمن جوه المدينة، بمعنى ان ما حدش في بيته، الرجال عند الخندق والنساء والأطفال والشيوخ والمرضى والعبيد كلهم في الآطام في الحصون. احنا نسميها او نشبهها مثلا كده ايه بالملاجئ، مش الملجأ اللي هو بتاع الحرب يعني اللي الناس بيتحصنوا في ايام الحرب، ملجأ حصن حصين، مش ملجأ بتاع الايتام او بتاع، لا ملجأ يعني حصن يدخل الناس فيه في اوقات الحرب. فهذا يعطيك انطباع عن الصورة اللي جوه المدينة. طيب ليه النساء والأطفال والعبيد والمرضى وكبار السن في هذه الأطام؟ سوف نذكر بعد قليل إن شاء الله عز وجل. بس عايز أقول لك إن في ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتناوبون على هذه القبة، واللي تقضي الأيام بتاعتها لما ترجع ما ترجعش البيت إنما على أطم من الأطام. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة كان يرجع إلى بيته خاصة في المساء، إنما النبي ما كانش يرجع عليه الصلاة والسلام. شفت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة القيادة بقى لها مفهوم مختلف، ده القائد ده غايب عن الساحة وعن المعركة أو عن الموقع، ده بيجي يتفقد بس في أوقات يتفقد الأحوال ويمشي والناس هي اللي قاعدة. لا، ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائد، ما كان يرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وإنما ضربت له قبة في جوار سلع، جبل سلع قريبا من مكان حفر الخندق. فدي نقطة مهمة جدا بتدينا تصور وانطباع وعلم عن كيفية معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور الهامة. درس للقوات، للرؤساء، للمسؤولين، الموضوع المهم والخطير، المسؤول هو أول واحد يبقى في الموقع، أول واحد يبقى في المكان، ما يمشيش ما يروحش حتى لو الناس روحوا، هو يبقى. ده اللي عايز يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنت على مستواك أنت لو كان في عمل مهم وأنت معاك ناس وأنت المسؤول عن الناس دي على مستواك على قدك يعني، فالناس ممكن يروحوا وأنت قاعد، هم يقولك لا ارتاح انت، خليك انت في البيت، خليك انت مرتاح واحنا نعمل بالنيابة عنك، انت تعالى بس بص علينا. لا لا، ما ينفعش. لا انت تقول يبقى انت اللي تبقى، هم يرجعوا بيوتهم وانت قاعد. شوف، وإلا احنا بندرس السيرة ليه؟ عشان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتصرف ازاي عليه الصلاة والسلام. الحفر كان في ظروف صعبة جدا، الصحابة الكرام مرت بهم مجاعة هم بيحفروا الخندق. كم عدد الصحابة الذين يشاركون في حفر الخندق؟ 3000 بس. 3000 ما كانوش بيتجمعوا في وقت واحد، بمعنى ان البعض يمكن دلوقتي في البيت استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود دلوقتي في بيته، البعض مريض شوية، البعض عنده ظروف أحوال، فبعضهم كان يغيب في المدينة وبعضهم يبقى في الخندق في الحفر. إنما العدد الإجمالي للذين شاركوا في حفر الخندق حوالي 3000 من الصحابة الكرام بما فيهم الأطفال الصبيان. شاركوا أيضا في حفر الخندق الصبيان قبل 15 من العمر، كانوا يشاركون في نقل التراب، حمل التراب، حتى الصبيان رايحين بيشيلوا تراب، عمل صالح، عمل جليل، حتى الأطفال عندهم مشاركة في الأعمال الجليلة، عندهم تحمل للمسؤولية على قدرهم. ده كان في وقت من الأوقات لما جم الكفار، كما سنحكي فيما بعد، لما جم الكفار وبقى الحمد لله. ايه اللي حصل يا يلا قدر الله ما شاء فعل. لما جم الكفار وبقى الخطر قريب وداهم، امر النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا ده، امر النبي صلى الله عليه وسلم برد الصبيان الى الاطام، الى الاطام، فرجعوا الصبيان اللي كانوا بيشاركوا في حفر الخندق. ودي مهمة جدا، يعني وهذه المجاعة تكلم عنها جابر رضي الله عنه، قال مكثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، مش طعاما حتى، لا نذوق ذواقا، يعني ما بندقش حاجة لها طعم، اللي لها اللي الإنسان ممكن يتذوقها. قال مكثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. يا ده موقف صعب جدا، ده 3 أيام الصحابة ما بيأكلوش، مفيش أكل، مفيش أكل وهما ما بيأكلوش. تخيل الصعوبة، لو ان انت كنت حاضر وانت اللي بتحفر وانت اللي بتشارك وانت اللي بتشيل التراب، ها، وانت اللي بتعبي، وعد عليك يوم ما كلتش، كنت هتعمل ايه؟ يوم وعمل شاغ، ده انت بتعبي تراب، او انت اللي شايل التراب رايح تنقله بعيد، او انت اللي بتحفر، انتوا عارفين الحفر ده عمل شاغ، عايز تغذية، عايز قوة، وعايز صحة. لا، ده الصحابة قعدوا يوم من غير أكل، وبعدين تاني يوم مفيش أكل، وتالت يوم مفيش أكل، لحد ما النبي سم ربط على بطن الحجر، لأنه مش قادر يصلب ظهره كده من غير حاجة، يعني من الجوع، فظهر النبي محني، عشان النبي يفرد ظهره لازم يربط عليه حاجة تخليه مرفوع كده، أو حتى يتحمل ألم الجوع، عشان بطنه مش كل شوية تتحرك تؤلمه من الجوع، يربط عليه حاجة عشان تسكت، عليه الصلاة والسلام. فسيدنا جابر لما شاف المنظر ده استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي بيأذن اللي بيطلب الإذن، النبي كان بيديله إذن، بس فرق بين المؤمن لما ياخد الإذن وبين المنافق لما ياخد الإذن. المؤمن لما كان ياخد الإذن كان يرجع بيته لقضاء الحاجة ثم يعود للحفر، المنافق كان يستأذن وبعدين يروح ما يرجعش. فربنا ذكر حالة المؤمن وحالة المنافق. أما المؤمن فقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ده المؤمن كده ما يمشيش غير لما يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. أما المنافقين ربنا قال عنهم إيه؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني بخوفية من غير إذن. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شو الفرق بين الاثنين؟ المنافقين يا إما ما يستأذنوش في الخفاء كده يمشوا وما يرجعوش، يا إما لو واحد منهم استأذن كان لا يعود. هم كذبين. فكانوا بيقولوا إيه؟ كانوا يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. موقف صعب جدا، في خوف، في خوف، في خطر جاي، خطر جامد جدا وشديد جدا. المقصود سيدنا جابر شاف النبي صلى الله عليه وسلم رابط الحجر على بطنه، وكان النبي قعد 3 أيام دون أن يذوق ذواقا. فسيدنا جابر، واحنا نحب نحكي دايما كل مره بنحكي يعني نزداد ان شاء الله ايمانا، نزداد يعني تصورا لخطوره الاحوال، حبا في الرسول نزداد، حبا في الرسول، حبا في الصحابه. سيدنا جابر راح لزوجته وقال لها: لقد رايت ما لا قبل لي على الصبر عليه. شفت منظر مش قادر اصبر عليه. ايه هو؟ قال لها: شفت النبي رابط على بطنه حجر من الجوع، انا ما اقدرش اصبر على كده. الله، شوف حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما انت سيدنا جابر، ما انت كمان ما دقتش، ما انت جعان، والصحابه كلهم جعانين، بس النبي انا ما اقدرش استحمل، ما اقدرش اصبر على كده. النبي جعان عليه الصلاه والسلام. فراح قال لها: عندك شيء؟ قالت له: ما عندي الا صاع من شعير. انا قدر الله ما شاء، انا اصبحت انسى الان، كنت الأخ جزاه الله خيرا جاب لي المد اللي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، المقدار بتاعه. كنت نحب نوريكم مقدار المد، تعرفوا قد إيه؟ الصاع 4 أمداد، وكنت ناوي أجيبه اليوم ونسيت. إن شاء الله نجيبه مرة تانية نشوف الصاع. الصاع 4 أمداد، المد ماله الكفين، فعندها شوية يعني شعير، والمثل يطلعوا 2 كيلو اللي حاج أو 4 كيلو، كميات كده قليلة. دول لما يطحنوا ويتعملوا دقيق وعجينة ويتخبزوا ويتعملوا عيش، يطلعوا كم رغيف؟ عدد قليل رغيف، 10 رغيفة، 20 رغيف مثلا، حاجات عدد قليل يعني. وعندها عناق ماعز صغيرة، فقال لها: احنا نذبح العناق. وراح جاي ذبحها، ذبح العناق مع زوجته مع المعزة، وقال لها: اطحني، اطحني الشعير وحوليه الى دقيق واخبزيه وسيبيه لما يخمر وكده ويقطعيه. وراح رجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هو استأذن وعمل المهمة، ورجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وساره، قال: يا رسول الله، تعيم لي ولك أو لرجل ورجلين، أنا وأنت كفاية مع اللي في البيت، وممكن كمان راجل أو رجلين بالكثير قوي معانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو؟ إيه الطعام؟ قال له: صاع من شعير وعناق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير كثير، ده خير كثير. ثم أمر مناديا ينادي: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا. سؤر يعني مرق شربة وأكل كده، 3 أيام جعانين. إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي على، تعالوا حي على يلا. يقول جابر: فلما سمعت المنادي قلت: جاء الخلق، إنها الفضيحة والله. خلكم، النبي نادي على أهل الخندق، إنها الفضيحة دي كده، خلاص بقت فضيحة، هيروحوا عند البيت فاتنين ثلاثة يخش يأكلوا، والباقي إيه؟ هيرجعوا تاني. يبقى جابر قال لنا تفضلوا، عمل لنا عزومة وطلعت مفيش، فيبقى موقفه سيء بين الصحابة. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الناس، كل لما يمر على ناس مش كفاية المنادي، النبي يقول لهم: تقدموا، انتوا اسبقوني اسبقوني، لحد ما تجمعوا عند بيت جابر. ووصل جابر ودخل على زوجته فقال لها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الخندق. النبي جاء وأهل الخندق. قالت: بك وبك، وبعض الروايات: فعل الله بك وبك، يعني أنت شقيت علي، كده فضحتني برضو وخلت موقفي يا هيقولوا علي ايه، انا قصرت، انا ما طبختش، انا ما جاهزتش، انا اللي اديت معلومات غلط بك وبك. ثم قالت له: انت دعوتهم ام رسول الله؟ قال: بل رسول الله. قالت: هل سألك؟ قال: نعم. قالت: اخرج فادعوا الناس. خلاص. قالت: فكأنما كشفت عني. لما قالت لي كده كشفت الهمة، قالت له سؤالين: انت اللي دعيت الناس ولا النبي؟ قال لها: النبي. طب النبي سألك؟ سألني. يبقى النبي عارف ايه اللي عندنا وجاب الناس، يبقى خلاص ما تشيلش هم، اطلع دخل الناس. الله على الزوجة، طالما النبي عرف المعلومة تقول له بقى خلاص ايه في فرج. حسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والزوجة حكيمة ورشيدة، عندها حكمة، عندها رشاقة، عاقلة، مؤمنة، عندها تصور صحيح، عندها عقل راجح. تقول له خلاص، مش النبي اللي دعاهم؟ تشيلش هم، مش النبي سألك؟ عارف قد ايه اللي عندنا؟ عارف. خلاص. الله عز وجل الحكيمة الرشيدة العاقلة المتزنة المؤمنة العارفة. يقول: فكأنما كشفت عني، زاحت عني بقى، فطلع بقى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي أولا، ثم قال له: لا تخرج الخبز من التنور، لا تخرج الخبز من التنور. التنور اللي هو الفرن. ف أمره أيضا أن لا ينزل اللحم من الإناء. مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بنفسه إخراج الخبز، إدخال قطع الخبز العجين، وإخراج الخبز، وإخراج قطع اللحم من القدر. ثم قال الجابر: اخرج فادعوهم عشرا عشرا وقل لهم لا يتضاغطون. ما فيش تضاغط، ما حدش يزق احد، يعني الصحابة ما كانوش يزقوا بعض، ايه يعني تنافس كده مذموم، انما يزقوا بعض في الخير. هتخش ولا اخش انا اسبقك؟ خش انت بعدني بحب، يعني زي ما كده مثلا احكي لك كده: انا بحبك وانت بتحبني، خش انت بعدية، ارجع ورا انت، خش قدامك مثلا، اقول لك ايه تفضل انت خش وانا خش بعديك من غير تضاغط، وهكذا. او كل شوية بيحفروا مع بعض، وما كل 10 تنفار كانوا يحفروا مع بعض، طب خشوا انتوا 10، وهنا انا جيت وانا مش من فين، بقيت 10 اللي بتوعي اخش معاكم ولا لا؟ ارجعوا انتوا، اخذ الجماعه بتاعتي الاول، وهكذا، يعني ترتيب كده. فكانوا يخشوا 10 10، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ قطع العجين عليه الصلاه والسلام يحطها. لما ياخذ قطعه عجين النبي، لما ياخذها بايده الشريفه يطلع مكانها قطعه تانية، الحته اللي النبي يحطها يطلع غيرها حته تانية. فبعد النبي يحط العيش قطع العجين، النبي يحط ويطلع غيره، ويطلع بقى للعشره ياكلوا ويشبعوا، بين النبي يحط قطعه من العجين يطلع غيرها، النبي يحط عجين يتفرد يبقى خبز يطلع غيره، يطلع غيره، يطلع غيره، لحد ما اهل الخندق كلهم كلوا الليله دي. كانوا كم في الليله دي؟ 1400 انسان، 1400 على صاع من شعير. اللحم معزه، المعزه تكفي كم واحد فينا كده؟ لو عايزنا ناكل معزه 10 تنفر يخلصوها، مش كده؟ لا، ده النبي بإيده الشريفة يكشف القطر ويطلع اللحم تطلع غيرها، يأكلوا 10 والنبي بإيده يطلع. الحتة اللي النبي يطلعها يطلع غيرها، يطلعها يطلع غيرها، يطلعها يطلع غيرها، لحد ما أهل الخندق كلهم كلوا 1400 ولسه القدرة عمالة تفور باللحم، لحم تاني بيستوي عمال إيه يتولد تاني، ولسه العيش زي ما هو في التنور. كلهم كلوا، شوف بقى 1400 إنسان يأكلوا وقت قد إيه وجهد قد إيه، والنبي ما روحش عليه الصلاة والسلام. البركة من الله يجعلها حيث شاء. كان سيدنا عيسى كان بيقول وجعلني مباركا أينما كنت. أمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أكرم الخلق على رب العالمين، مبارك أينما كان، مصدر راحة للناس ومصدر فرج للناس عليه الصلاة والسلام. كلوا وشبعوا ولسه البرمة عمالة تفور ولسه التنور عمال يطلع عيش، فالنبي قال لهم كلوا وهدوا، كلوا وهدوا كمان يعني الأقارب والجيران. ده موقف بتاع سيدنا جابر، ثلاثة أيام ما كانوش صحابة كلوا. موقف تاني، أخت النعمان بن بشير، بشير النعمان بن بشير شاب أبوه اسمه بشير بن سعد رضي الله عنه، فبشير بن سعد صحابي وابن النعمان ابن بشير صحابي، ولهم أخت، النعمان ابن بشير له أخت صغيرة في السن. طيب مين زوجة بشير ابن سعد؟ اسمها عمرة بنت رواحة، فالاسم ده يذكرنا عبد الله بن رواحة هي أخته، يبقى عمرة بنت رواحة زوجة بشير ابن سعد، عمرة زوجة بشير مخلفة مين؟ النعمان ابن بشير وأخته الأسرة يعني، زوجها عبد الله بن رواحة، فزوجها زوجها بشير أخوها عبد الله بن رواحة، أخوها شغال في الخندق، وزوجها بشير بن سعد شغال في الخندق، وابنها النعمان بن بشير شغال في الخندق، زوجها وأخوها وابنها. فأرسلت مع ابنتها بحفنة من تمر في طرف الثوب، الفستان بتاعها كأنه له طرف له حتة زيادة، فالأم بعت حفنة من تمر، شوية تمر في طرف الثوب إلى الزوج وأخوها وابنها. فأخت النعمان بن بشير معدية تقول فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما معك ما معك؟ فقلت معي حفنة من تمر. قالت فأخذها بكفه فما ملأت كفه. النبي خد التمر بكفه، ما ملأت الحفنة كفه. يا ده هياكل منها كم واحد، هياكل منها كم واحد؟ دي مبعوثة لزوجها وأخوها وابنها، شوية تمر ما يكفوش الكف، مفيش يعني، كل واحد كام بلحة؟ ما يكملوش ثلاثة، ده يمكن بلحتين ولا حاجة للواحد، وبعت لهم كل واحد بلحتين يا أول موجود. يا شوف الصحابة مفيش. فالزوجة تبعت لزوجها وابنها وأخوها شوية تمر كده هيسدوا يعني يعملوا حاجة. الصحابة اشتغلوا في ظروف صعبة جدا رضي الله عنه وارضاه. فتقول أخت النعمان بن بشير فنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مني الحفنة فما ملأت كفه، ثم دعا ببساط قطعة من التوب فبسطها كسوة، دعا بكساء فبسطه وسمى الله وألقى التمر، فما زال يتساقط ويتناثر من على طرف الثوب، البلع عمال يفور وينط يفور وينط ويتناثر من كثرته من طرف البساط التوب، يعني يقع كده ويقع كده، الصحابة يجيبوه تاني. ثم أمر مناديا ينادي يا أهل الخندق هلموا إلى الغذاء، ده الغداء، فجاءوا وأكلوا عن آخرهم وإن التمر لا يتساقط من على الكساء، لسه عمال يفور اللي النبي حط شوية صغيرين دول. أهل الخندق كلهم كلوا من الشوية دول ولا زال التمر يتساقط ويتناثر من على الكساء. فكل تمرة النبي ياخدها ويديها لواحد يطلع غيرها، يتوالد غيرها. أن هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قادر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قادر. شوف دي بركة، البركة من الله عز وجل. تقول سبحان الله. طب الصحابة لو التمر ده ما جاش، احنا ما نقولش لو يعني، بس عايز اقول لك ايه، ان انت تخيل كده الصحابة، طب التمر ده ما جاش فيش اكل، كان هيعودوا يوم ويعودوا التاني ويعودوا التالت لحد ما ربنا ما يرزقهم بطعام، ما فيش، يبقى خلاص هيشتغلوا برضو، حدش هيروح، حال صعبة جدا. ام عامر الاشهلية رضي الله عنها وارضاها، هي كمان جال خبر دي ايام، اصل الحفر ده استغرق ايام. ام عامر جاءت اليها الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم جائع، النبي ما عنده طعام والصحابة ما عندهم طعام، بس النبي صلى الله عليه وسلم بالذات. فارسلت بقعبة، قعبة اناء كده احنا نسميها زي الكسرولة او حاجة صغيرة، بقعبة فيها حيص، الحيص ده طعام من دقيق وماء، دقيق ومية ويتعمل منه الحيص، حيص طعام رقيق مش حاجة تتغمس يعني كده، بدقيق وماء، ربما معه بعض التمر قليل. أرسلت بقعبة فيها حيص، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة زوجته معاه هناك في الخيمة جعانة، فأرسل لها بالقعبة الأول في حيص، فأكلت منها حاجتها، خدت كفايتها وخلاص، ثم ردت القعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق هلموا إلى العشاء. التمر كان غدا، لا ده اليوم ده النبي يقول لهم هلموا إلى العشاء بالليل بقى، فقد أكل منها أهل الخندق وإنها كما هي. أهل الخندق قعبة دي كسرولة. شفت المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي جاء بألف معجزة تقريبا حسية، إنما المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي القرآن. إيه معنى الكلام ده؟ القرآن هو المعجزة اللي النبي جي بها للتحدي، للتحدي. إنما في معجزات تانية، ألف معجزة حسية ما كانتش للتحدي، كانت للتخفيف عن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. كل نبي ربنا اداله آية عليها ممكن البشر يؤمنوا، آية قاطعة معجزة خارقة. قال وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمعجزة النبي هي القرآن اللي النبي جي بها للتحدي. مش معنى كده النبي ملوش معجزات، لا له معجزات زي بقية الأنبياء والمرسلين وزيادة، وكل نبي من الأنبياء ربنا اداله معجزة، ربنا ادى النبي زيها عليه الصلاة والسلام. كل المعجزات اللي ربنا اداها للأنبياء ربنا ادى النبي زيها وزيادة، وده موضوع كبير مش دلوقتي مكان الكلام عليه، واضح؟ فدي آيات ومعجزات. خد بقى اللي حصل مع أبو رافع رضي الله عنه، أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في خصاصة، في مجاعة. يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه في مكتل. سيدنا أبو رافع بقى راح ذبح شاه خروف يعني أو نعجة، وراح جاي حطتها في مكتل. مكتل يعني إيه؟ حقيبة، حقيبة أو أفة أو غلق أو كده، بس إيه مدري شوية. وراح. فالنبي سأله ماذا معك؟ قال شاه في مكتل. شاه وانا حطيتها ايه في الغلق، شوال شوال، فحطت الشاه في شوال. فالنبي قال له ناولني الذراع. طب ناولني الذراع، النبي هياخده بقى ويأمر الصحابة ان هم ايه يقطعوه ويسووه كده. يقول فناولته الذراع، ثم قال لي ناولني الذراع، فناولته الذراع الثاني، الذراع الثاني، ثم قال لي يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته ذراعا ثالثا، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فناولته ذراعا رابعا، ثم قلت يا رسول الله للشاة إلا ذراعان؟ هي الشاة إلا ذراعين اثنين؟ فقال لي لو سكت لناولتني الساعة. لو سكت كل ما أقول لك هات الدراع كنت وتدخل إيدك وتطلع كنت جبت دراع. اتكلم، شوف النبي يقول له هات الدراع، يحط إيده أجاب أول دراع، هات الدراع جاب الثاني، خلاص خلصوا الدراعات. النبي يقول له هات الدراع جاب الثالث، منين؟ من عند الله. هات الدراع جاب له الرابع، فالنبي يقول له هات الدراع. كل ما النبي يقول هات الدراع لو يقول حاضر ويسكت كان جاب له دراعات ملهاش عدد. شفت المعجزة والكرامة؟ بس اتكلم، احيانا كتر الكلام كتر الاسئلة خسارة ولا ايه؟ شو الموقف ده؟ النبي يقول هات الدراع جاب، هات الدراع جاب، هات الدراع جاب، هات الدراع جاب. بعدين بيسأل دول أربعة، ده شالها درعين بس، جم منين الاثنين دول؟ فبيسأل بيقول النبي يا الشام مش ليها درعين بس؟ قال له لو سكت لناولتني الساعة. وقت كده كل ما اقول لك هات الدراع كنت تدخل ايدك وتطلع من المكتل من الشوال. ايه رأيكم في الكلام الكتير؟ مش كده ولا ايه؟ قول حاضر واسكت، قول حاضر، ناولني حاضر، ناولني حاضر، ناولني حاضر، ما تسألش. كتر الأسئلة بيضيع الخير وأحيانا يضيع البركة. شفت القصة دي؟ النبي مبارك عليه الصلاة والسلام. المقصود هنا إيه يا جماعة؟ إن إيه كل اللي يقدر يجيب حاجة كان يجيب، بلح، شاة، معزة، إيه، حيص. اللي عنده حاجة زيادة في البيت يقدر طعام، مجاعة مفيش. وشوف أخلاق النبي، ما كان يستأثر بالطعام عليه الصلاة والسلام، وما كان يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام، كان يقدر إن النبي يأكل ويشيل لنفسه. لا لا لا، ما فعل هذا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كان يفكر في أصحابه، كان يفكر في المسلمين هم أولا، كان يشفق على أصحابه، كان عنده رحمة بأصحابه، يطعمهم قبل نفسه عليه الصلاة والسلام، يقدم لهم، ينادي عليهم، يعاونهم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فاكرين لما عدوا 3 أيام من غير أكل، سيدنا جابر شاف الموقف راح حكى اللي حكى الحديث ده سيدنا سلمان، بس حكى من ناحية تانية. قال إيه سيدنا سلمان؟ قال مكثنا ثلاثا لا نذوق ذواقا حتى عرضت لنا كدية لا تأخذ منها المعاول. كدية صخرة. قال قعدنا 3 أيام ما ناكلش وشغالين في الحفر لحد ما عرضت لنا كدية لا تأخذ منها المعاول، ما تأثرش فيها إيه الحديد، الحجار، كل حجار ما يعملش فيها حاجة، صخرة جامدة جدا. فشكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنا نازل، أنا نازل الحجرة ديت للكدية دي، أنا نازل بأبي هو وأمي. فنزل وهو عاصب على بطنه بحجر، برضه هو الحجر اللي حكى عنه سيدنا جابر النبي نزل به عليه الصلاة والسلام قبل ما سيدنا جابر يعزمه. قال فدعا بماء، طلب مية، فتوضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم في إناء، النبي توضى المية وتوضى ويصب في إناء، ثم ألقى الماء على الصخرة فصارت كثيبا أهيل، اتفتتت بالمية، بس بالمية خلاص باشت. شفت المعجزات؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله، أحب الخلق إلى الله، سيد الأولين وسيد الآخرين، وإمام الغر المحجلين عليه صلوات ربي وسلامه. ثم أخذ المعول فضرب ضربة فبرقت بارقة، لما خد المعول وضرب ضربة ظهر نور، فقال النبي الله أكبر، أوتيت مفاتيح اليمن كأني أنظر إلى قصورها من مكاني هذا. ثم رفع المعول وقال بسم الله وضرب فبرقت بارقة، قال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام كأني أنظر إلى قصورها من مكاني هذا. ثم أخذ المعول وضرب الضربة الثالثة فبرقت بارقة، فقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس كأني أنظر إلى قصور كسرى من مكاني هذا. البشارات توالت، فالنبي بشر الصحابة قال لهم اليمن هتتفتح، ده الموقف صعب، ده لسه الكفار ما جوش، لسه الكفار ما وصلوش، الأحوال لسه صعبة، والنبي قال لهم اليمن هتتفتح والشام هتتفتح وفارس هتتفتح، البشارات. ثم أكمل الصحابة العمل في حفر الخندق، والحمد لله فرغوا من حفر الخندق بمشاركة الصبيان، وأقبلت قريش جم، الخندق لما خلص الحمد لله جم قريش، جت نزلوا فين؟ في مكان اسمه مجمع الأسيال. مجمع الأسيال لو احنا شايفين الخريطة في هذا المكان، مجمع الأسيال هنا، مجمع الأسيال، قريش جاية من مكة اهي، ما عرفوش يخشوا من هنا، فراحوا في مجمع الأسيال، وغطفان قبائل غطفان اهي، راحوا نزلوا في مكان اسمه ذنب نقمة، وعسكروا، بقت قريش في مكان وغطفان في مكان، انتشروا مليين المكان ده كله، قريش 4000 وغطفان 6000. لما جم بالأعداد الكبيرة دي والصحابة شافوا يعني هذه الأعداد، فبقت الأحوال صعبة، ده دول 10000 عدد كبير جدا، ويحتاجون إلى استعدادات خاصة. لما الأعداد دي جت وانتشرت حول الخندق الوضع بقى صعب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان الذين شاركوا في حفر الخندق أن يعودوا إلى المدينة وأن يدخلوا الآطام، أن يدخلوا الآطام، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ظهره لجبل سلع ووجهه للخندق، النبي مد وش كده وظهره محمي بجبل سلع، ده جبل سلع مكان جبل سلع، وقسم الصحابة المهاجرين هيبقوا في الحراسة، ولو حصل قتال هيبقوا كتيبة واحدة، من القائد؟ زيد بن حارثة قائد المهاجرين، يرجعوا له وينظمهم ويديهم الأوامر والتوجيهات والتكليفات. والصحابة الأنصار مين القائد بتاعهم؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه، وعنهم جميعا. برضه هو اللي حيديهم التكليفات والأوامر والترتيبات. فبقوا في مهاجرين وأنصار برضه على طول الخندق. بقى الكفار من ناحية خارج الخندق خارج المدينة، والصحابة من ناحية تانية في الخندق داخل المدينة. شوف سبحان الله العظيم، لما جم الكفار وبقت الصورة مكشوفة، الناس خدت التدابير وبقى كله على المكشوف. مين اللي شاف المنظر وجت له معلومات وبدأ يتحرك حركة مريبة؟ حيي ابن أخطب اليهودي، اللي أساسا كان هو اللي راح كلم قريش في مكة وهيجهم، وكان راح عند قبائل غطفان وهيجهم. لما جم دخل المدينة وراح على بني قريظة. يهود هم القبيلة الوحيدة اللي فضلة في المدينة. بنو قينقاع خرجوا بعد غزوة بدر إلى الشام وهلكوا، وبنو النضير خرجوا بعد غزوة أحد بقوا في خيبر. ففضل في المدينة بنو قريظة، فرح لهم حيي بن أخطب، راح لسيد بني قريظة اسمه كعب بن أسد. راح له في المكان بتاعهم وخبط، طرق عليه الباب، خبط: من؟ حيي بن أخطب. فرفض كعب بن أسد أن يفتح له الباب، مرضاش. قال: افتح. قال: يا حيي، إنك رجل مشؤوم ولست بفاتح لك الباب، مش هفتح لك الباب. قال: افتح. قال: يا حيي، إن بيني وبين محمد عهد وقد أحسن في معاملتنا، فلست بناقض ما بيني وبينه. من غير ما تتكلم انت جاي لي عشان نقض العهد؟ لا، بيننا وبينه عهد، وهو أحسن إلينا لحد دلوقتي، مش هنقض العهد. قال: افتح أكلمك. قال: لن أفتح. قال: أنت لم تفتح لي من أجل جشيشتك. قال له: الموضوع مش ان انت عايز تواظب على العهد وانت بتاع عهد ولا حاجة. قال له: انت عامل أكلة ومش عايز تفتح لي الوقت ده غير لما تخلص عشان ما كلش معاك. فأثار حفيظته، يعني ايه العمل عنده، فرح جاء فتح له عشان يبين له ايه، لا مش موضوع الأكل. شو يهود مع بعض وعارفين بعض. فدخل حيي بن أخطب قال له: جئتك بعز الظهر، بحر طامي، جبت لك بحر من البشر، قريش ومن معها وغطفان ومن معها. فنزلت قريش بمجمع الأسيال، ونزلت غطفان بذنب نقما. قال: جئتني بذل الدهر. وقال له: جئت لك بعز الدهر. قال له: جئتني بذل الدهر. هو قال له: جئت لك ببحر. قال له: جئتني بجهام قد أهرق ماؤه. قال له: لا، ده انت جاي لي بسحاب ما فيهوش مية، فهو يرعد ويبرق من غير ماء. سبحان الله، شوف اليهودي بيقول ايه، بيقول له: انت جايب لي، هو حبيب ابن أخطب قال له: جايب لك بحر من البشر. قال له: لا، ده انت جايب لي سحاب من غير مية. عارف ان هم برضو ايه، عارف قوة المسلمين، والكفار مهما كان اعدادهم برضو بالنسبة للمسلمين ولا فاضيين من جوه. سبحان الله، عارفين بعض. المقصود: فما زال به حيي. قال له: طب ليك علي عهد؟ هم ادوني عهد ان مش هيمشوا غير لما يقاتلوا محمد، الخندق ده هيتصرفوا فيه، مش هيمشوا إلا ميقتلوه، ولك علي عهد لو رجعوا وسابونا مننا لمحمد أنا هخش معاك في الحتة بتاعتك، واللي يجرى عليك هيجرى علي، ونبقوا مع بعض وزي بعض وإحنا وعوض للنهاية. قعد ها يفتله ويشجعه ويزيله لحد ما وافق كعب بن أسد أخيرا إنه ينقض العهد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبعت رسالة وعمل حركات ان هو نقض العهد. ايه الحركات؟ ان بدأ يبعت دوريات من اليهود تطوف حوالين الحصون بتاعة النساء، النساء والأطفال اللي في الحصون، بعت دوريات علشان يحارب يقتلوا النساء، يقتلوا الأطفال، ياخدوا أسرة، يعملوا حاجة. والأخبار دي نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى الأمر صعب جدا. ده الأول العدو كان قدامنا بس، ودينا إيه يعني بنبص في اتجاه واحد، لا بقى في عدو كمان من الخلف اللي هم بنو قريظة، وبرضو عندهم سلاح وعندهم جنود. وتأزمت الأحوال، وزي ما ربنا قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله. هيبصوا فين؟ نبص قدام ولا نبص ورا؟ وبعد ما كان الجيش كله فوق عند قدام الخندق، فبقى الجيش اتوزع، ناس تانية رجعوا المدينة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الاوقات الصعبة دي الشديدة دي؟ كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الطارئ المستجد؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن يفرج هموم المسلمين، وأن يجعل لكل المسلمين فرجا قريبا عاجلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.